الحمد لله على هداه، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به مع شيخنا الجليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة، شيخنا الجليل الذي أحسبه من أقرب الناس إلى الشباب وأنصحهم للعامة وأبلغهم في البيان، وقد تجشم المجيء إلينا، فنسأل الله تعالى أن يكتب آثاره وأن يجعلها رفعة في درجاته وثقلا في موازين حسناته وتكثيرا لخطيئاته. وإن من نعم الله تعالى أن يكون هذا اللقاء في بيت من بيوته التي هي أحب البقاع إليه، وهي متنزل رحمته وملتمس ملائكته ومحل عنايته، وفي موضوع مهم الجميع بأمس الحاجة إلى التذكير به، ألا وهو موضوع فضل العلم وآداب أهله. فإن من فضل العلم أنه يبعث على صلاح النية وعلو الهمة ويورث الخشية ويجعل العبد في طريق إلى الجنة. ولست بصدد تعداد فضائل العلم وآداب أهله، فإن ذلكم موضوع المحاضرة، فلنستمع إلى ذلك من شيخنا الجليل أثابه الله تعالى. وإني أرحب به وبكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والإخلاص لوجهه فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل أمر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا هداة مهتدين، وأن يختم بالصالحات أعمالنا ويثبتنا على الحق، فإنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. وإلى المحاضرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، أول يوم من جمادى الآخرة عام 1419، أن ألتقي بإخواننا هنا في مسجد الأمير فيصل بن محمد بن تركي بدعوة من أخينا الفاضل الشيخ عبد الله القصير، ولرغبتنا أن يكون هذا اللقاء، لأنه في الوقت المناسب، وقت افتتاح المدارس والمعاهد والجامعات العلمية. لهذا أقول إنه لا يخفى علينا جميعا مرتبة العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو أساس الشريعة، إذ لا يمكن أن يعمل الإنسان بالشريعة إلا إذا كان عنده علم بالشريعة. وإنما كان هذا مهما لأن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا بشرطين، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فعمله حابط مردود لا يقبله الله منه، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن الله تعالى غني عن عبادتنا إياه، ونحن مفتقرون إلى الله تعالى في عبادتنا إياه، فهو المعين على العبادة. ولهذا يقول المصلي في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي إن لم تعنا يا ربنا فإننا لا نستطيع أن نقوم بعبادتك. من صلى رياء وسمعة ليقول الناس ما أسرع مبادرته إلى المسجد، أو ما أحرصه على العبادة، فإن عمله حابط حتى لو جاء مطابقا بأفعاله الظاهرة لما جاءت به السنة، فإن عمله لا يقبل. الإخلاص أساس أيها الإخوة، لا بد من الإخلاص لله، ولا بد أيضا من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته فعمله مردود عليه، غير مقبول حتى لو كان مخلصا. ولذلك نقول إن عبادة أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم التي لا تنبني على متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطلة مردودة، ولو كانوا أخلص الناس لله تعالى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل منه ولو كان بإخلاص، لأن عبادة الله لا تكون بالذوق ولا تكون بالهوى، إنما هي بالاتباع. وإني أسأل: هل يمكن اتباع بلا علم؟ هل يمكن اتباع بلا علم؟ لا يمكن. إذن عبادة الله مبنية على العلم، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة جاءت بأهمية العلم ترغيبا فيه وحثا عليه. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الله بالعلم أقواما درجات، ولكن متى يرفعهم به؟ إذا عملوا به. ولهذا يرفع الله بالعلم أقواما ويضع آخرين. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله وأعلمهم بشريعة الله وأهداهم سبيلا، يقول الله له: وقل ربي زدني علما. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: ربي زدني علما. وقال الله له: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أتم الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا، كل ذلك لا يستوي. وبماذا يكون البصر؟ وبماذا يكون النور؟ إلا بالعلم. أما السنة فطافحة بفضل العلم والحث عليه والترغيب فيه، ولو لم يكن منها إلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا رأيت الله من عليك بالفقه في دينه فاعلم أن ذلك من خير أراده الله لك. وإذا حجبت عن الفقه في الدين فهذا نقص عظيم، لأنك قد تعبد الله على غير هدى فلا يقبل منك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يشمل الطريق الذي تسلكه الأقدام والطريق الذي ترومه الأفهام. يعني إذا جئت من بيتك إلى مجلس العلم فقد سلكت طريقا تلتمس فيه علما، وإذا بقيت في مكتبك مع كتب العلم فقد سلكت طريقا تلتمس فيه علما. يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة، وكلنا نروم الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فإذا رمت الوصول إلى الجنة فعليك بالعلم. إن العلم هو النور الذي يستضيء به العالم أولا ثم أمته ثانيا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء في إيش؟ في العلم. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراثه. أتدرون ما معنى قوله إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا؟ معناه أن النبي إذا مات لا يرثه قرابته، لا أبناؤه ولا بناته ولا عصباته. وهذا من حكمة الله، لأن الأنبياء لو ورثوا المال لقال قائل إن هذا ادعى النبوة من أجل أن يكثر ماله فيرثه أقاربه. لكن العلماء لا يورثون ماله، ولهذا لم ترث فاطمة رضي الله عنها من أبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا بهدي أبيها عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فما أعظم فخر أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. ولكن لننظر ما هي شيمة الأنبياء. العلم بما أوحى الله إليه، العمل بالعلم اثنين، الدعوة إلى العلم ثلاثة، الصبر على الأذى فيه أربعة، المحبة للغير مثل ما يحبون لأنفسهم، وأقصد بالغير المسلمين. هل توجد فيك هذه الخلال؟ هل عملت بما علمت؟ هل دعوت إليه؟ هل صبرت على الأذى فيه؟ هل أحببت لإخوانك المؤمنين ما تحب لنفسك؟ إن لم تتصف بهذا فإن إرثك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقص. ولهذا نقول العلم أفضل العبادات، لأنه إرث الأنبياء. ولهذا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شوف، لا يعدله شيء كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتكون للعموم، لكنه رحمه الله قيده قال لمن صحت نيته، فقيل يا أبا عبد الله ما تصح النية؟ قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لا يبغي به العلو على الناس، لا، رفع الجهل عن نفسه لأن نفسك جاهلة، وعن غيره من عباد الله عز وجل. فإن قال قائل أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ قلنا أما من حيث جنس العمل فالعلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن العلم تنبني عليه الشريعة في معاملة المسلمين ومعاملة الكفار، وبه نعلم متى نجاهد وكيف نجاهد، فكل شيء في الحياة مفتقر للعلم. فالعلم من حيث الجنس أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله، لأن العلم تستطيع أن تجاهد به الكفار والمنافقين، لكن الجهاد الذي هو الجهاد بالسلاح لا يمكن أن تجاهد به إلا الكفار، المنافق لا يجاهد. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بأعيانه. لكن العلم هل تستطيع أن تجاهد به المنافقين؟ أجيبه نعم، يمكن أن تجادل المنافق حتى تقحمه وحتى تخذله وترد عليه نفاقه وحجته، لكن الجهاد بالسلاح لا، إنما هو في حق الكافرين، إن قاتلوكم فاقتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذن لو سألنا السائل أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله، ما الجواب؟ من حيث إيش؟ من حيث إخوان الجنس، لكن بالنسبة لكل واحد بعينه قد نقول لهذا العلم في حقك أفضل، وقد نقول للثاني الجهاد في حقك أفضل، هذا باعتبار الشخص مو باعتبار الجنس. يأتينا رجل ذو حافظة قوية متوقد الذكاء لكنه ضعيف الجسم لا يتحمل القتال، فيسألنا يقول هل أذهب أقاتل في سبيل الله أو أطلب العلم؟ ماذا نقول له؟ ها؟ نقول أطلب العلم، قبولك للعلم أكثر من قبولك للجهاد، يعني لقتال الأعداء أطلب العلم. ويأتينا رجل شجاع قوي البدن مقدام لكنه ضعيف الحفظ ضعيف الفهم كثير السأم ملول، ماذا نقول له؟ العلم أو القتال في سبيل الله؟ القتال في سبيل الله. انتبهوا لهذه النقطة، لأن المفاضلة قد تكون في الجنس وقد تكون في الشخص. فهذا إذن الجهاد العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله من حيث هو علم أي من حيث الجنس، لكن بالنسبة لشخص دون آخر يختلف الحكم. ولكن أيها الإخوة، بأي شيء نبدأ في العلوم؟ بأي شيء نبدأ؟ نبدأ بعلم القرآن. علم القرآن هو الأصل، وهو الذي من أجله أنزل الله الكتاب، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك، ويكمل الآية أخونا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما حفظ؟ من يحفظ الآية؟ اللي يحفظ الآية تفضل. أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. اللام في قول ليتدبروا آياته للتعليل أي بيان السبب لماذا أنزل الله هذا القرآن. ليش؟ ليتدبروا آياته. يتدبروها أي يتفكروا في معناها، يعني يستقبلون اللفظ ثم يستدبرون المعنى، يتدبرون المعنى حتى يصلوا إليه. وليتذكر أولو الألباب، يتذكر أي يعقل أي يتعظ أي يتعظ. وأضاف الاتعاظ إلى أولي الألباب أي أولي العقول، لأنهم هم الذين يقدرون الأمور مقاديرها، وهم الذين يقومون بما علموه من شريعة الله. ولذلك لو سألتهم سؤال قد يكون من باب الحواشي، هل الكفار عقلاء أم لا؟ تفضل قم، ما دليل هذا؟ تعليل، لكن نريد الدليل من القرآن والسنة. أحسن هذه يعني. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل هؤلاء العقلاء الذين يشبههم الله عز وجل بالأنعام بل يقولهم أضل سبيلا؟ لا، غير عقل. ولهذا قال هنا وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول. فأول ما نبدأ به هو علم القرآن. ولذلك أحث إخواننا أن يرغبوا أبناءهم وبناتهم أيضا في حفظ القرآن عن ظهر قلب، وأن يحرصوا على أن يلحقوا أبناءهم بحلقات التحفيظ في المساجد، لأن في ذلك حفظا للأبناء من الضياع في الأسواق ومصاحبة الأشرار، ولأن في ذلك فائدة عظيمة للأب. الفائدة تتبين بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وحفظ ابنك القرآن من أسباب الصلاح بلا شك. احرص يا أخي على أن تدخل ابنائك في حلقات تحفيظ القرآن وتعاهدهم. ويدل على أن أهم شيء في العلوم الاعتناء بالقرآن وتفهم معانيه، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. 3 أشياء: يتعلموها حفظا، وما فيها من العلم فهما، والعمل تطبيقا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في قراءة القرآن. ولذلك يا إخواننا، ولذلك فتحوا بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها. والله ما استسلمت الفرس ولا الروم إلا لأن المسلمين يجاهدون هؤلاء بكتاب الله عز وجل. وإني أقسم قسما أن لو رجعنا إلى كتاب الله حكاما ومحكومين لكانت العزة لنا والنصر والظهور على الأعداء. لأن القرآن كلام من؟ كلام الله. فبقوة الله تعالى تكون قوة الذين يعملون بالقرآن. إذن أول شيء ينبغي الاعتناء به في العلوم هو الأخ. أنت ارفع يدك. قم. القرآن الكريم حفظا وفهما، بارك الله فيك. بس فإذا قال قائل إلى أي أحد نرجع في فهم القرآن؟ لأننا نعلم أن المفسرين كل واحد له منحى، فهذا يعتني باللغة العربية، وهذا يعتني بأصول الدين، وهذا يعتني بفروع الدين والفقه، وهذا يعتني بطرق وإشارات وصوفية وما أشبه ذلك. فإلى من نرجع؟ نرجع إلى أقرب التفاسير إلى فهم كتاب الله على مراد الله، ومن ذلك تفسير ابن كثير رحمه الله، ومن ذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وتفاسير أخرى. لكن قد يكون طالب العلم المبتدئ لا يميز، فليرجع إلى العلماء الموثوقين فكريا وعقديا ومنهجيا، يقول لهم أنا أريد أن أعرف معاني كتاب الله، فاهدوني إلى إلى إلى التفسير الصحيح الذي أسلم به. هذا واحد. إذن نرجع إلى كتب التفسير الموثوق به. فإن قال قائل إذا كان التفسير في بعضه حق وفي بعضه باطل، يعني قد يوجد بعض التفاسير فيها خير وفيها حق لكن فيها باطل، فهل أقرأ في هذه التفاسير؟ الجواب: إن كنت ذا علم تميز بين الحق والباطل فاقرأ، انتفع بما فيها من خير، وإلا فلا تقرأ، والخير الذي فيها موجود في غيرها، لكن الشر الذي فيها وأنت لا ليس عندك علم قد يؤثر عليك. فمثلا يوجد في كتب التفاسير تحريف لكلام الله عن مراد الله. أضرب لكم مثلا سهلا، قال الله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. متى؟ متى هذا يا جماعة؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يوم القيامة، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والله تلك هي الحياة. أما حياتنا في الدنيا والله ما هي حياة، إنها حياة مهددة، مهددة بالمرض، مهددة بالفقر، مهددة بالموت، لا يدري الإنسان متى يموت. من منكم يعلم متى يموت؟ لا أحد. من منكم يعلم أنه في مستقبل عمره لا يمرض؟ لا أحد. من منكم يعلم أنه لن يفتقر بعد غنى؟ لا أحد. من منكم يعلم أنه يخاف بعد الأمن؟ لا أحد. إن بلادا كانت آمنة ومن آمن بلاد الله أصبحت من أشد بلاد الله خوفا. ولا أحب أن أضرب المثل لئلا أثير بعض المشاعر. طيب، إذا كان كذلك فما هي الحياة؟ أجيب يا جماعة، ما هي الحياة؟ حياة الآخرة يا أخوان. ولهذا يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول جل وعلا في الحياة الدنيا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة الكاملة. طيب، سقنا هذه الآيات من أجل آية واحدة، وهي وجاء ربك والملك صفا صفا. ستقرؤون جاء ربك أنه سبحانه وتعالى يجيء على كيفية لا نعلمها لا ندري، لكن نؤمن بأنه يجيء. أتدرون ماذا يفسرها بعض الناس؟ يقول وجاء أمر ربك. هل نقبل منه هذا التفسير؟ جرّي أنا ربما أنكم تقولوا لا لأنكم تعرفون هذا مرادي، لكني أسأل هل نقبل هذا التفسير؟ وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، نقبل منه؟ تقولون هذا عن اقتناع أو لأنكم تظنون أن هذا مرادي ألا نقبل؟ عن اقتناع. نعم. ما الذي يمنع من أن يقول الله تعالى وجاء أمر ربك؟ ما الذي يمنع؟ لا يمنع. شيء، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهل يمكن للرب عز وجل الذي قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هل يمكن أن يخاطب عباده ويقول جاء ربك أي جاء أمر ربك؟ لا يمكن. إن أي إنسان يفسر الآية بجاء أمر ربك فإنه اتهم أن القرآن بعدم البيان. والله لو أن أحدا خاطبك بهذه العبارة وهو يريد خلاف ظاهرها لقلت هذا خدعني ولم يصفني ولم يعلمني. فمثل هذه التفاسير لا نقبلها إطلاقا. ربما تقرؤون الرحمن على العرش استوى فيقول أي استولى، أي استولى، ماذا تقولون بهذا التفسير؟ نعم باطل، لا إله إلا الله، وش اللي بطل؟ قم نناقشك في هذا، ما الذي يبطل؟ ما يخال، لا بأس أنما نجد شيء، لكن يقول لك استوى بمعنى استولى، أي هو يقول استولى. هل كنت طالب علم ولا مبتدي؟ مبتدي. إذن أنت أعلم من هذا المفسر، أنت الآن عالم أعلم من المفسر، كذا؟ تمام. ليش؟ لأن يعني ما يمكن نفسر السوى بالسولة يا جماعة، ما يمكن. الرب عز وجل يقول لعباده الرحمن على العرش استوى، ونحن نقول سولة، تحريف، تحريف الكلمة عن مواضع. شوف هذا الرجل هو في ابتداء طلب العلم كما ذكر عن نفسه، ومع ذلك صار أعلم من هذا المفسر، لأن المفسر حرف الكلام. إذن إذا قرأت مثل واحد تفسير الجلالين أو غيره الرحمن على عرش استوى أي استولى عليه، أعتقد هذا ولا ما أعتقد؟ هل أعتقد أنه استولى؟ لا ما أعتقد، أعرف أنه باطل. ما الذي يمنع أن تكون العبارة الرحمن على العرش استولى لو كان الله يريد هذا؟ ما الذي يمنع؟ ثم من الناحية العقلية، من الناحية العقلية إذا قلنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال قائل استوى على العرش يعني استولى، لمن العرش قبل ذلك؟ أسألكم، يلزم إذا فسرت استوى بالسولة أن يكون العرش قبل ذلك؟ لغير الله، ومن يقول هذا؟ فالمهم يا أخواني أن التفاسير الآن كل مفسر ينحى ما نحى لعقيدة اعتقدها أو هوى في نفسه أو ما أشبه ذلك، لكن علينا أن نرجع إلى تفسير العلماء الموثوقين. هذا أول ما نقرأ في العلم. ولكن قد يقول قائل هذا صعب، صعب على الإنسان في ابتداء الطلب أن يذهب إلى تفسير القرآن، فنقول اتق الله ما استطعت، بقدر ما تستطيع تعلم معاني القرآن. بعد ذلك السنة، السنة الواردة عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة، عليك بالسنة. ولكن قد يقول قائل السنة الآن مجلدات وكتب كثيرة، فكيف لي باستيعابها؟ فالجواب نعم، أنت لا تستطيع أن تستوعبها، لكن خذ ما صححه العلماء. وأضرب لهذا مثلا بكتاب صغير، صغير الحجم لكنه كبير المعنى، وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. كتاب مختصر فيه جملة من الأحكام الشرعية، اقرأ احفظ، لأنه كله في الصحيحين، ولم يشد إلا حديث أو حديثان لكنه كله صحيح، احفظ وتفهم معناه وفيه خير كثير. ثم ترقى في كتب الحديث حسب ما يوجهك إليه المعلم الذي يباشر تعليمك من المشايخ. بعد ذلك، بعد هذا الكتاب السنة. بعد هذا علم التوحيد. علم التوحيد مهم يا إخوان، لأنه هو أساس الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوني بتوحيدي بالعبادة ولا يعبد غير الله. مثاله كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه من خير ما قرأت في التوحيد، في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، وفيه توحيد الربوبية. فعليكم به وبالشروح التي كتبت عليه أو سمعتموها من العلماء، لأنه مفيد. بعد هذا كتب العقائد. العقائد غير التوحيد، هي من التوحيد، لكن العلماء رحمهم الله أفرجوها بكتب مستقلة من أجل كثرة الخوض فيها. أقول لكم، الأمة الإسلامية لم تختلف في إفراد الله تعالى بالخلق، أنه الخالق، أنه المالك، أنه المدبر لجميع الأمور، فهذا توحيد الربوبية. لم تختلف الأمة الإسلامية في أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وهذا توحيد العبادة. لكن الأمة الإسلامية اختلفوا في توحيد الصفات، ومن أجل هذا كتب العلماء رحمهم الله فنا مستقلا في توحيد الأسماء والصفات. ومن أحسن ما قرأت ورأيت كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كتاب قليل اللفظ كثير المعنى، مفيد. والعلم بأسماء الله وصفاته من أهم العلوم، العلم بأسماء الله وصفاته من أهم العلوم. كلنا نقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل ما أثبته الله لنفسه نعلم أنه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك. سؤال: هل أثبت الله لنفسه وجها؟ أسأل سؤال عام، هل أثبت الله لنفسه وجها؟ أذكر الدليل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. أحسنت. طيب لو قال قال: هل وجه الله عز وجل يماثل أوجه المخلوقين؟ إيش الجواب؟ لا. الدليل: ليس كمثله شيء. كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات المعنوية والخبرية والذاتية والفعلية فإنها لا تماثل، قولوا، صفات المخلوقين. دليلنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قرأت هذه الآية: ويبقى وجه ربك، فلا تتوهمن أن وجه الله كوجه الآدم، أبدا. وجه الله تعالى يليق بالله عز وجل، ولا تتخيل هذا، لا تتخيل هذا الوجه الكريم أبدا، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. هل أثبت الله لنفسه أيديا؟ الأخ يد، هل أثبت الله لنفسه يدي؟ اقرأ الآية إن كان عندك علم. بأيد وإن لموسى. خطأ، استدلالك بالآية خطأ، والحمد لله أنك جبت عشان تتكلم عليها. استف، بل يداه مبسوطتان، وقال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب الأخ لي معك مناقشة، تفضل. السماء بنيناها بأيدي، هل أضاف الله الأيدي لنفسه؟ قال: بأيدينا. ما أضاف. كيف تثبتها لله والله تعالى المضفى لنفسه؟ قل رجعت. أحسن، بارك الله فيك، رجع. اسمع: والسماء بنيناها بأيدي. يا أخواني، بعض الناس يتوهم أن المراد أيد الله عز وجل، وليس كذلك. المراد بالأيد القوة، بأيد أي بقوة، لأن الأيد في اللغة العربية مصدر آد يأيد إذا قوي، وقد فسر الله هذا بقوله ورفعنا وبنينا فوقكم إيش سبعا شدادا أي قوي. ولهذا لم يضف الله إلى نفسه، كيف تضيف الله إلى إلى إلى الله والله لم يضف إلى نفسه؟ إذن بأيد، انتبه، بأيد أي إيش بقوة، ولا يمكن أن يراد بها أيد الله عز وجل كما في قوله مما عملت أيدينا أنعاما، لا يمكن، لأن الله لم يضف إلى نفسه. على كل حال، الآن فهمتم يا أخوان أن كل صفة أضافها الله إلى نفسه لا بد من القيد، فإنها لا تماثل صفات المخلوقين. الدليل: ليس كمثله شيء. سيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويسأله عما قال في كتاب الله. طيب، وهو في الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير، السميع يعني اللي يسمع كل شيء. قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. قل لي يا أخي، إذا آمنت بأن الله يسمع كل شيء، هل يمكن أن تتكلم بكلمة لا ترضي الله؟ أجيبوا يا أخواني: ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. إذا آمنتم بأن الله يسمع كل ما تقولون، هل يمكن أن تقولوا كلمة لا ترضي الله؟ أجيبوا جماعة: لا والله، والله لو أن أباك نهاك أن تقول شيئا فإنك لن تتكلم بهذا الشيء وأبوك يسمع. ولو قال لك الضابط وأنت جندي: إياك أن تقول كذا، فلن تتكلم والضابط. فكيف إذا قال رب العالمين عز وجل: لا تقول كذا، ما أسررت وما أعلنت، كيف تقول شيئا لا يرضاه الله عز وجل؟ إذن متى آمنا بأن الله سميع، فإن ذلك يقتضي منا أن لا نسمع الله إيش ما لا يرضى. انتبه لهذا يا أخي. طيب، البصير الذي يبصر كل شيء، يبصر النملة السوداء في الليلة الظلمة على الصخرة السوداء. إذا آمنت بهذا، فهل يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه الله؟ أجب يا أخي: لا والله، لا يمكن، لأن أعلم لو حرك بالإصبع لا يرضاه الله، أعلم أن الله يعلم، يعني أن الله يبصرها عز وجل ويراها ولا تخفى عليه. انتبهوا لهذا. آيات القرآن الكريم كثير منها مختوم: اعرفوا معاني هذه الأسماء ثم اعبدوا الله بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اعبدوه بها، أي بمقتضاها. كتب العقائد داخلة في التوحيد ولا غير داخلة؟ داخلة، لكن لماذا أفردها علماء المسلمين كفن مستقل؟ لكثرة الخلاف فيها، لأن ممن ينتسب للإسلام من ينكر بعض الصفات ويحرف الكلمة عن مواضعه. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب، بعد هذا يقرأ الإنسان في كتب الفقهاء، في كتب الفقهاء، وهل يأخذ ما قاله الفقهاء مسلما أو لا يقبله حتى يعرضه على الكتاب والسنة؟ الجواب: نعم، حتى يعرضه على الكتاب والسنة. لكن قل لي يا أخي، إذا كان الإنسان مبتدئا ولا يتمكن من عرض أقوال الفقهاء على الكتاب والسنة، فماذا يصنع؟ يعني ليس كل طالب علم يستطيع أن يعرف ما قال الفقهاء ثم يعرضه على الكتاب والسنة، ما كل أحد يستطيع هذا، فماذا يصنع؟ نقول: حينئذ يأتي دور التقليد، يأتي دور التقليد. لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إيش إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا ترعرع في طلب العلم وعرف حينئذ يتمكن من عرض كلام الفقهاء على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول لدلالة الكتاب والسنة عليه، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. وإذا كان مردودا فهل يعذر المؤلف بمخالفة الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، قد يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن بالنسبة لمن علم أن الحق في بخلاف أن الحق في خلاف ما قاله هذا صاحب الكتاب فإنه لا يعذر باتباع ما في الكتاب، لا يعذر. ولذلك أحث طلبة العلم على أن يعتنوا بتتبع الأدلة من الكتاب والسنة، لأنه هو الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولأن الإنسان إذا بنى عبادته على الكتاب والسنة ازداد طمأنينة وازداد رجاء وثوابا من الله، نعم، وازداد أملا في ثواب الله عز وجل، لأنه بنى معتقده وعمله على الكتاب والسنة. وهذه من واجبات طالب العلم أن يحرص على أن يبني عبادته العقدية والقولية والفعلية على الكتاب والسنة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر من بعض إخوتنا الذين بدأوا بطلب العلم، أو من فعل بعض إخوتنا الذين بدأوا بطلب العلم، حيث يتسرعون في الإفتاء بدون علم، حيث يتسرعون بالإفتاء بدون علم، لأنه تبين لهم من دليل واحد حكم هذه المسألة التي اعتقدوا أنه هو حكم الله، مع أنه قد يكون هذا المطلق مقيدا في موضع آخر، أو هذا العام مخصصا في موضع آخر، أو هذا الحكم منسوخ أصلا. فلذلك نحذر إخواننا المبتدئين في طلب العلم من هذه الخصلة التي يقتضي العلم أن يبتعد الإنسان عنها. فإن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اصبر يا أخي، لا تتعجل السيادة، لا تتعجل أن تكون إماما للناس في عبادة الله، انتظر حتى يمن الله عليك بالعلم الغزير، ثم إن كان الله قد قدر لك أن تكون إماما للناس في عبادة الله فسيكون، وإلا فلن يكون. وكثيرا ما يتسرع الإنسان في الفتوى ثم عند المناقشة يتبين أنه أخطأ، ثم يصعب عليه بعد ذلك أن يتراجع، وإن كان هذا خطأ لكن النفس أمارة بالسوء، لأن الواجب على من علم أنه أخطأ أن يرجع إلى الصواب. هذه واحدة، التسرع في الفتوى. ثانيا التسرع في تخطئة الغير، لا تتسرع في تخطئة الغير، ولا سيما إذا كان الجمهور على خلاف ما ترى. يعني مثلا إذا قدرنا 80% من العلماء يرون أن هذا حرام، وأنت بما ظهر لك من الأدلة ترى أنه حلال، هل تتسرع في الإفتاء بأنه حلال؟ الجواب لا تتسرع، يعني يجب أن يكثر التأني في قول يخالف ما عليه جمهور العلماء. يعني كيف تعقل أن الجمهور يخطئون وأن الأقل يصيبون؟ هو ممكن هذا، ممكن أن لا يصيب إلا واحد، لكن إذا رأيت أكثر العلماء على خلاف ما ترى أنه الصواب فلا تتعجل، انتظر. وبعض الناس لا لا لا لا يسلك هذا المسلك، يأتي بالأقوال الشاذة، ولا أقول إنه على حد قول العوام خالف إيش خالف تذكر، لا ما أقول هذا، ولا نتهم الناس بشيء إلا بالخير إن شاء الله، لكن نظرا لحبه لاتباع الدليل يتعجل. وهذه قاعدة لا بد من مراعاتها. ما هي القاعدة؟ إذا رأيت العلماء جمهورهم على خلاف ما ظهر لك فهل تتبع العلماء ولا تتأنى في الموضوع؟ تأنى في الموضوع. أنا لا أقول أترك الدليل لقول الجمهور، لا، لكن أقول تأنى حتى يتبين لك الدليل واضحا، وحينئذ اتبع الدليل. أيضا يكون الناس في بلد ماشيين على طريق حسب ما رسمه علماؤه ومشايخه، ثم يأتي إنسان ويخالفهم بناء على ما ظهر له من الدليل، هذا أيضا يجب أن يتأنى الإنسان فيه، يجب أن يتأنى. مثلا لو أن أحدا قال ظهر لي من الأدلة أن القنوت في صلاة الفجر سنة، والبلد على خلاف ذلك بمقتضى رسم علمائه، فلا تتعجل، انتظر، تأمل. فإذا تبين لك الدليل فقل. لكن في هذه المسألة لا قنوت في صلاة الفجر ولا غيرها من الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام لها. والإمام من هو؟ قيل الإمام الأعظم، وقيل إمام المسجد فقط، وقيل كل مصلي، والصواب أن القنوت لكل مصلي. لكن مثلا بالنسبة لنا هنا في السعودية لا نقنط لأحد إلا بعد موافقة المسؤولين عن المساجد، لأننا لو فتحنا الباب وقلنا كل إمام مسجد يقنط في النوازل لصار بعض المساجد تقنط وبعضها لا تقنط، وبعض الناس بعض المساجد تقنط لأدنى سبب والآخرون لا يقنطون. على كل حال بالنسبة لنا في السعودية الأمر والحمد لله منضبط، ولنا مرجع إذا أمرنا أن نقنط في حال من الأحوال قنتنا، وإلا سكتنا. لكن قصدي أن طالب العلم لا ينبغي له أن يتسرع في مخالفة ما عليه الناس حتى يتبين الحق. أسفل. ثم إذا تبين الحق أيضا هل يصادمهم على طول بما يرى أنه الحق، أو يوضد للمسألة، بمعنى أن يهيئ الناس لقبول ما يرى أنه الحق؟ الجواب بالثاني ولا بالأول؟ بالثاني. يعني مثلا أكثر الناس لا يعرفون سجود السهو إلا قبل السلام، أكثر الناس حتى الأئمة كذلك. فهل الإنسان إذا سهى سهوا يكون سجوده بعد السلام؟ هل يفعل ذلك من أول مرة، أو يسجد كما يفعل الناس ثم بعد هذا يبين لهم حتى يستمرئوا هذا الكلام؟ الجواب للثاني. اللهم إلا أن يكون الرجل الإمام معروفا بالعلم بالبلد، وأنه إذا فعل شيئا فهو الصواب، حينئذ لا بأس أن يسجد للسهو مثل بعد السلام ثم يتكلم بعد الصلاة ويبين للناس. فالمهم يا أخواننا هو أن الإنسان إذا رأى الناس على شيء وهو يرى أن الحق في خلافه فلا يتعجل حتى يمحص المسألة ويحررها تحقيقا، ثم إذا تبين له الحق فلا بد من قبوله اولا وعرضه على الناس ثانيا. الاهميه بمكان ان العلم حجه للانسان او حجه عليه. العلم حجه للانسان او حجه عليه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فمتى علمت شيئا من دين الله عز وجل فأنت الآن حملت السلاح، إما أن يكون لك تقريبه على عدوك، وإما أن يكون عليك. هل هناك مرحلة بين هذا وهذا؟ أجيبوا جماعة، اسمع الكلام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. في مرتبة ثالثة؟ لا لك ولا عليك، لا. العلم هذا إما لك وإما عليك، يكون لك إن عملت به، ويكون عليك إن لم تعمل به. فكر في نفسك، فكر في نفسك، هل أنت عملت به؟ إن كنت موفقا فهو لك، وإلا فهو عليك. وليس هناك مرتبة بين الطرفين. لننظر الآن، هل نحن عملنا بما علمنا؟ نسأل الله العفو، ما علمنا بما علمنا إلا اليسير. أضرب لهذا مثلا يسير: السلام. السلام الذي هو تحية الإسلام، اقرأ علينا السلام يا أخي. أحسن، بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكفي السلام عليكم. هل نحن عملنا به؟ والله كثير من الناس ما يعمل به. أولا، كثير من الناس يمر بك لا يسلم عليك. ثانيا، بعض الناس يمر بك ويقول مرحبا بأبي فلان، أو أهل أبو فلان، أو صباح الخير. هذا لم يؤد السلام. والعجب أن كثيرا منا نعلم الحديث الوارد في هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أصدق القائلين من البشر، قال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيني. إذن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من كمال الإيمان، وبالإيمان يدخل الإنسان الجنة. وكثير من الناس غافل عن هذا يا أخوان، والله يمرون بعضهم مع بعض، شوف حتى في نفس المدرسة، في نفس الكلية، في نفس المعهد، يضرب كتفه كتف أخيه، ولكن إيش؟ لا يسلم. إذا نبهته قال: يا فلان تعال، ليش ما سلم؟ يا والله أفكر غافل. ما هو صحيح هذا، لأن نجزم أنه لو أمام حفرة ما طح فيها، والغافل لو كان غافل حقيقة سقط بالحفرة. لكن الشيطان يخذل بني آدم ويمنعه من الخير. وأنت إذا قلت لأخيك السلام عليك، كم لك من الحسنات؟ نعم أخوانا، كم لك؟ 10 حسنات. أرأيتم لو قلنا كل من سلم على أخيه أعطيناه درهما، بس واحد، هل يتخلف أحد عن السلام؟ أجيب بارك الله فيكم بالصراحة، لا يتخلف. لعله يجوب الأسواق، لعله يجد أحد يسلم عليه علشان يأخذ درهم، لكن 10 حسنات تبقى في الآخرة يتهاون بها الإنسان. إذن من آداب طالب العلم الواجبة أن يعمل بما علم، ولو وش الفائدة. ومن المهم أن لا يحمل الضغائن على إخوانه، والكراهية والبغضاء، لأن حمل العداوة والبغضة والضغائن من وحي من وحي الشيطان، كما قال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لا تحمل لأخيك عداوة ولا بغضاء، لا سيما طلبة العلم بعضهم مع بعض، لا سيما طلبة العلم بعضهم مع بعض، فإنه يجب أن يبتعدوا عن هذه الخصلة التميمة. وإن بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد وهم طلبة علم يعادي أحدهم الآخر لأنه خالفه في الرأي، خالفه في الرأي، هذا يرى أن هذا حرام وذلك يقول ليس حراما، كل واحد منهم متمسك بدليل ومع ذلك يعاديه ويبغضه ويشهر به حتى إنه لا يسلم عليه. وبالله عليكم، هل هذا من هدي الإسلام؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله أبدا. الصحابة يختلفون في مسائل الدين ولا يعادي بعضهم بعضا، يختلفون في مسائل الدين ولا يعادي بعضهم بعضا. اختلفوا في مسألة مهمة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة الأحزاب، وسؤال الآن متى كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل أنت سادسة، قرب شوي، خامسة، تلقينا أو من عندك؟ السادسة والخامسة، إذن ما علمتها تماما، من يعرفها؟ تفضل. في الخامسة، في أي شهر؟ طيب من يعرف في أي شهر؟ يا جماعة ما تعرفون حياة النبي عليه الصلاة والسلام وغزوات الرسول؟ هذا والله نقص عظيم. أنا أحثكم على معرفة السيرة النبوية لأن فيها زيادة الإيمان، زيادة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة معاملته للكفار، فيها فوائد عظيمة، اعرفوها يا أخوان. الناس الآن يقرؤون سيرة العظماء الذين هم دون الأنبياء بمراحل حتى لا تفوتهم، وكثير منا لا يعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رجع من الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، أظنك تعرف بني قريظة، أحسن بارك الله. بنو قريظة إحدى قبائل اليهود الثلاث الذين هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. هؤلاء القوم قد عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك خانوه وغدروا، لأن اليهود أصلهم أهل غدر وخيانة ولا يفون بوعد. أسأل الله تعالى أن يكتب لهم الذل على أيدينا. طيب استمع، قال لما جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج إلى بني قريظة، قال لأصحابه اخرجوا، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجوا أدركتهم صلاة العصر في الطريق، اختلفوا هل نصلي العصر في وقتها قبل الوصول إلى بني قريظة أو نؤخرها عن وقتها حتى نصل إلى بني قريظة. إذن الاختلاف الآن في الدليل أو في المدلول؟ أجيبوا يا جماعة، في المدلول. اختلفوا في مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم صلى وبعضهم ما صلى، انتظر حتى وصل بني قريظة وصل العصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكد على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن كل واحد منهم متأول، هذا الذي أداه إخوانه إليه، وإن كان المصيب منهم هو الذي صلى في الوقت. لكن النقطة التي أريد أن أقولها، هل أحد منهم عاد الآخر؟ لا والله ما عاداه، ولا تربص به الدوائر، ولا جعل يلتقط زلاته كما يفعله بعض الناس اليوم، حتى طلبة من بعضهم مع بعض. يا إخواني هذا ما يجوز. أنت إذا رأيت من أخيك خطأ فاتصل به وتفاهم معه بلطف ولين لا بعنف وإنكار. والواجب على من تبين الحق منكما أن يرجع إلى الله. والحقيقة أن المجال طويل والبحث كثير، ولكن الوقت شحيح وقصير، ولا يمكننا أن نسوق أكثر مما قلنا، لأن هناك أسئلة نحب أن نجيب عليها. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يعفو عنا وعنكم وعن إخواننا المسلمين. نعم. الحمد لله رب العالمين. الإخلاص بالنية والجد في التحصيل مع العناية بالدليل وطول الملازمة والعمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والتأني في القول في المسائل الخلافية مع العناية بقول الجمهور بمعرفة مأخذه ومعرفة الدليل المخالف له، كذلك سلامة الصدر نحو المسلمين وحسن الأدب مع أهل العلم عند الاختلاف. ولعل فضيلة شيخنا يشاركني أن طلب العلم اليوم فريضة، يكاد يكون فريضة عين على من توفرت فيه الأهلية لطلبه مما منحه الله قوة الحافظة وسرعة البديهة والرغبة فيه، نظرا لكثرة الأمة واتساعها في أرجاء المعمورة وقلة الفقهاء من بين القراء واختلاف أحوال البلاد الجغرافية وتنوع الفتن إلى غير ذلك. ثم إن كتاب التفسير للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه كتاب جميل جمع بين سهولة العبارة والوصول للمراد بأقصر جملة مع عنايته بإظهار القرآن على أنه دعوة لتوحيد الإلهية، وهذه زبدة الرسالات الإلهية والمهمات النبوية، ولذلك ينبغي العناية به بشكل خصوص لدى عامة الناس وطلبة العلم على وجه الخصوص أيضا. ثم إننا نترك المجال الآن للإجابة على بعض ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة، لكن نراعي في ذلك الوقت، والشيخ أشار إلى أن الوقت شحيح ولعله صار قصيرا عند القصير يذهبون إلى مسجد آخر مرة أخرى. وأعيد ما قال الشيخ من جهة العناية طلب العلم في هذا الوقت الذي اتسع فيه الاتصالات واتصل الناس بعضهم ببعض وكثرت الفتن، فطلب العلم في الوقت الحاضر ولا سيما في هذه البلاد التي لا تزال ولله الحمد محمية من الشبهات والشرك وغير ذلك مما يوجد في كثير من بلاد المسلمين، فيجب علينا أن نعتني في بلادنا وأن نمنع كل ما يمكن أن يكون فيه الشر والفساد والشرك والبدع بقدر المستطاع. أسأل الله أن يحقق لنا ما نصب إليه من أن تكون كلمة الله هي العليا في هذه البلاد، وكلمة الله هي العليا في كل مكان، ومن تمسك بها فله العلا. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ثمة الكثير والكثير من الأسئلة، ولكننا سوف نقدم ما يتعلق بموضوع المحاضرة أولا. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هناك بعض من المنتسبين إلى طلب العلم الشرعي والتوجه الإسلامي نلحظ عليهم بعض الأمور فنرجو التوجيه بشأنها. الأول، غيبة بعض الناس بدعوى أن لا غيبة لفاسق. والثاني، انتهاج منهج الولاء والبراء في بعض الأمور الخلافية. والثالث، ضعف التدين الصحيح ويظهر بالتهاون بصلاة الفجر والأخذ من اللحى ونحو ذلك، وربما احتجوا ببعض الأحاديث والروايات. أعطني واحد واحد. الأول غيبة بعض الناس بدعوى أن لا غيبة لله. أقول إن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الآن، هل الفاسق أخ لمن لم يكن فاسقا؟ نجيب، أخ له بلا شك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية القصاص: إذا قتل إنسان شخصا عمدا فإن القاتل أخ للمقتول. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى في اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فإذا كان الفاسق أخا لنا مع فسقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلا تجوز غيبة الفاسق إلا إذا كان الغرض من ذلك النصح والتحذير منه، فهذا لا بأس، لكن لا علنا إلا إذا اقتضت الحال أن يكون علنا. والدليل على استثناء ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في ثلاثة خطبوها: معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهل، وأسامة بن زيد، ثلاثة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، والنساء يريدن المال، وأما أبو جهل فضراب للنساء، والمرأة لا تريد رجل يضربها. انكحي أسامة بن زيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عيب هذين الاثنين، لأن المقام مقام مناصح ومشاورة. كذلك إذا علمنا أنه إذا اقتيب الفاسق انتهى عن فسقه، فهنا لا بأس، لأن فيه مصلحة، وإلا فلا فائدة من غيبته، والأصل التحريم. نظير ذلك الهجر، هل نهجر الرجل الذي نراه يحلق لحيته؟ لا، ما نهجر، سلم عليه ونرد السلام، إلا إذا علمنا أن في هجره فائدة، وهي أن ينتهي عن معصيته، فحينئذ نهجره. الثاني، فقط الثانية. الثاني انتهاج منهج الولاء والأمور الثلاثة. نعم، هذا أيضا غلط، وأشرنا إليه في المحاضرة أن المسائل الخلافية التي ليس فيها نص قاطع يرجح أحد القولين يجب أن يعذر كل واحد منا الآخر فيها، لأنها إذا كانت مسألة خلافية اجتهادية، إذا كنت تريد أن يلتزم الرجل بما تقول فهو يريد أيضا منك إيش؟ أن تلتزم بما يقول، ولا حجة لأحدكم على الآخر إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يجوز أبدا التشنيع أو العداوة لمن خالفك في أمر هو محل اجتهاد. تعرف ضعف التدين الصحيح ويظهر بالتهاون ببعض الأحاديث. طيب، هذا أيضا علة عظيمة أن لا يعمل الإنسان بعلمه، وأن يحتج بالمتشابه. والذين يحتجون بالمتشابه ويدعون المحكم هم من الطراز الذي حذر الله عنه، بل حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن المرجع، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فلا تجد أحاديث صحيحة تدل على مخالفة أحاديث هي في الصحة بمنزلة الجبال، فهذه الأحاديث التي يستدلون بها وهي ضعيفة لا حجة لهم فيها. كذلك إذا استدلوا بالأحاديث الصحيحة على مرادهم هم فلا حجة. ولنضرب لهذا مثلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحى، أمر بإعفاء اللحى ولم يخصص. فورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض يده على لحيته هكذا ثم قص ما يزيد، ما هو دائما بس في الحج والعمر. بعض الناس يقول إذا ما زاد على القبضة أقص ولا بأس، لأن ابن عمر فعل ذلك، مع أنه راوي، هو راوي الحديث في النهي عن في الأمر بإعفاء اللحى. فهل هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فماذا تقول يوم القيامة في الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى بدون تخصيص. ونقول فعل ابن عمر عن اجتهاد منه، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ثم هو رضي الله عنه لم يفعله دائما إلا بالحج والعمر. فمثل هذه الأدلة المتشابهة لا يجوز للإنسان أن يتبعها ويدع المحكم. لعلنا شوف السؤال اللي فيه أكثر من سؤالين، اختر السؤال واحد بس راح نصف الوقت. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير صاحب الدش مع العلم أن العقار قد يتأخر إذا شرطت هذا الشرط، وما الفرق بينه وبين تأجير صاحب المعاصي وغيره؟ أرجو التوضيح. نعم، أقول إذا استأجر البيت ليضع فيه الدش فهذا حرام. إذا كان يريد أن يستعمل الدش في المنكرات التي تعرض فيه، فمثلا لو جاءك إنسان وقال أجرني هذه الشقة أريد أن أضع فيها دشا وأنظر كل ما يعرض فيه، فلا تؤجر، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا استأجره ليسكن ثم وضع الدش فيه فليس عليك من إثمه شيء، لأنه استأجره لانتفاع مباح وهو السكن. لكن إذا تمت المدة بينك وبينه فقل له إما أن تظهر الدش الذي تستعين به على المعاصي، وإما أن تخرج من البيت. نعم، أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، سمعت في فتوى لفضيلتكم أن الصور التي داخل جهاز الحاسب الآلي لا تدخل ضمن الحديث الذي يقول في معناه أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، هل هذا صحيح؟ نعم، لا أرى هذا، لا أرى أنها تدخل في الصور، لأن الذي يعرض في الكمبيوتر وهو الشريط لا يوجد في الشريط نفس الصورة، وإنما هي نبرات حسب الصنعة التي صنعها هؤلاء لحفظ الصور فيها. والمحذور هو أن توجد الصورة كاملة في البيت، على أن العلماء من قديم الزمان من عهد الصحابة اختلفوا في الصورة التي تكون على الثوب أو على الورق أو ما أشبه ذلك، هل تدخل في الحديث أو لا تدخل. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى شرح البخاري فتح الباري حتى يعرف أن الخلاف في الصور غير المجسمة معلوم من قديم الزمان. فنعم، أقول إن الصور التي في الفيديو لا تدخل في النهي وامتناع الملائكة عن دخول البيت، لأنها لا تشاهد إلا إذا عرضها على الشاشة. ولكن قل لي ما الذي يعرض أو ما الذي يسجل في هذا الشريط قد يكون فيه البلاء فيمنع من هذه الناحية. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.